عن المكان. سؤال استفهموا بها عن المكان. هكذا الأصل. أين ذهبت؟ إلى أين تذهب؟ أين كنت؟ أين فلان؟ سؤال يسأل بها عن المكان. كما أن متى يسأل بها عن الزمان. يوم يقول له صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار؟ ليس ظاهر السؤال عن المكان. ليس ظاهر السؤال عن المكان. فلا بد إنما جاء به الغرض. والغرض واضح. لو أنت تمعنت فيما يستعمل في الكلام الدارج بين الناس لعليك أن هذا لا معنى. لأن يقول فلان يا أخي أنا معي كيت وكيت وكيت, وتقول أين أنت من العسل. يعني أنت كنت غايب في الذهن أو في الفكر أو في العمل لم تستعمل, فكأنه تحضه على استعمال العسل, أي إلزم العسل استعمله. مفهوم الكلام هذا؟ فالسؤال هنا عن المكان, لكن ليس المراد ظاهره, إنما المراد حثه على أن يستعمل هذا النوع من الذكر لعلاج ماذا؟ لعلاج فلتات اللسان. فقال أين أنت من الاستغفار, أي إلزم الاستغفار. هكذا يقول له صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار, أي يقول اللهم اغفر لي, استغفر الله, اللهم تب علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. الجملة الأخيرة ما معناها؟ سأل حذيفة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم, قال بينت من الاستغفار, إذا حصل منك استغفر الله عز وجل. ثم قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعلم حذيفة كما يعلم سائر الصحابة والمسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لهم, وكأنه يقول أنا المعصوم الذي غفر الله له ذنبه صلى الله عليه وسلم أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة أو 100 مرة. فكان يقول أنت من باب أولى أن تستكثر الاستغفار, فدل على أن من صدر منه من هفوات الذنوب فليكثر الاستغفار, فإنها محاء لتلك الخطايا. الاستغفار يمحو الخطايا. نعم يا رب. اللهم اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله في رجل ذنب اللسان عامة ذلك على أهله, قال فأين أنت من الاستغفار؟ قيل أستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. نعم. اقرأ ما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. الله أكبر. صدق صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر الاستغفار, دل على أن المطلوب منه كثرة. من أكثر الاستغفار داومه في اليوم أكثر من مرة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم, فإن الله عز وجل جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب, كما في الآيات التي في سورة الطلاق, فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك من عمل الخطايا وهو مؤمن بالله عز وجل متق الله, ثم يصدر منه ما يصدر. وأكثر الاستغفار أو لم يعلم ما صدر منه, وأكثر الاستغفار فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن له هذا الجزاء, وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق أن الله يجعل له من كل هم فرجا. الهم أصل خوف التوقع من مكروه, شيء يحصل لك, يحصل للإنسان فيه هم, تتوقع أن الدائرة الفلانية يحصل منها مشاكل معك, أو أن أحد الأطفال يحصل منه كذا, أو أن أحد الخدم, أو أن أحد الجيران, أو كذا, أو أن البضاعة راكدة ما بارت ما كذا. هموم الإنسان لا يحصيها حاص. ما يتوقعه الإنسان من مكروه أو خوف من مكروه يحصل من الإنسان هذا الهم. فيقول هذا الهم إذا جلس, والهم مما استعاذه منه النبي صلى الله عليه وسلم, نعوذك من الهم والحزن, استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم, قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. الاستعاذة من الهم دل على أنها شر مطلوب دفعه, فمن وقع في هم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الاستغفار تفرج هذا الهم، تزيل أسبابه، الأشياء المخوفة التي توقع الإنسان تذهب إن شاء الله. ثم يقول: ومن كل ضيق مخرجا. الضيق إذا وقع الإنسان في ورطة، إذا وقع الإنسان في مشكلة من مشكلات الحياة، دائم كان يهرب منه فعثر عليه وأصبحت غريمة، أو إن إنسان يوما ما في ماضي الدهر حصلت له منك مأساة وأراد الأخذ بالحق في ذاك اليوم، أو أنت ماشي حصل لك عدو من أعداء الله، أو جابهك سبع، أو أن دار أوشكت على السقوط، فكل هذه من المضايق. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار فرج الله عنه تلك الضيق، ذلك الضيق. فالإنسان فكأنه صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الاكثار من الاستغفار. اللهم اغفر لنا واعف عنا، وسأل كثيرا منها: استغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من الجزاء الحسن على الاكثار من الاستغفار ان الله يرزقه من حيث لا يحتسب. ما معنى من حيث لا يحتسب؟ من حيث لا يتوقع. هذا رزق المؤمن، غير المؤمن رزقه من من اتقى الله عز وجل من المؤمنين، من اتقى الله عز وجل من المؤمنين يرزق، كل الناس يرزق، الكافر والفاسق العصي كلهم يرزقون، لكن هذا المؤمن الذي اتقى الله يرزقه من حيث لا يتوقع ان الرزق يأتي من تلك ذاك الطريق، يرزق من حيث لا يتوقع ان هذا الرزق يأتي من هذا الطريق. هو يسعى، كان صاحب بضاعة فبضاعته، إن كان متكلم فبكلامه، إن كان صاحب قلم فبقلمه، يأتي رزقه من ذاك المصدر. لكن الرزق الذي وسع عليه يقع عليه من حيث لا يتوقعه. يذهب إلى السوق لعرض البضاعة، فإذا جاءه آت أنه حصل له كذا بكذا مبلغ إما قديم أو استحدثه الله سبحانه وتعالى أو شيء أعطاه الله أو ما إلى ذلك، هذا جزاء المؤمن المتقي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا خاص به له، أما غيره فرزقه من حيث ما توقعه وعمل له الأسباب، فإذا عمل سببا جاءه رزق ذاك السبب. إلا المتقي إنه رزقه بالإضافة إلى ذلك يأتيه من حيث لا يحتسب. هذه فوائد كثرة الاستغفار. فالإنسان فضل الله واسع، وقلنا أن الذكر أنواعه كثيرة، فمن عجز عن سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإذا رأى نفسه أن به يقظة وحواسه مكتملة وعنده تدبر فليقرأ القرآن، فإذا عرف أنه كل وذهنه مشتت فليلجأ إلى الاستغفار. فتنوع هذا الذكر مما يجعله إن شاء الله في حوطة الله سبحانه وتعالى وفي حمايته وحرصه حتى يغفل أو كذا. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت: هو لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. هذا هو الصحيح موقوفا، وروي عن النعمان بن عبد السلام بسجان مرفوعة، وروي عن حديث داود بن عبد الرحمن عن منصور بن صفية كذلك مرفوعة. يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. صحيفة الصحائف يوم القيامة إذا نشرت وتطايرت الصحف وكل أخذ كتابه، فمن أخذ كتابه بيمينه فوجد فيه استغفارا كثيرا. تقول عائشة رضي الله عنه: طوبى له. ما معنى طوبى له؟ أي فوزا ونجاة ونجاحا، نجاحا كبيرا له. لمن وجد في صحائفه استغفارا كثيرا، هذا الكلام يقول الصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرفوع من طرق ذكرها المصنف، لكن يقول أنها ضعيفة لا تصح. الصحيح أنها موقوفة، وما قالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين دل على أن له أصلا. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن قال: في مثل هذه اللي فيها ثواب الأعمال تقص للناس وتروى ولو كانت ضعيفة، إذا كان فيها فضائل عمل. الاستغفار وجدنا له أصلا أن صاحبه مأجور وصاحبه مرزوق وصاحبه مكفر عنه سيئات، هذا له أصل. فإذا وجد حديث ضعيف أن من قال ذلك فطوبى له أو الجنة له أو أجره كذا وكذا، يروى هذا الحديث إن هذا له فضل عظيم وإن كان ضعيف. لكن لو إثبات عمل، إثبات عمل لم يرد له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، مو ثواب العمل، إثبات عمل، فإن كان ضعيفا يبين للناس، يقال أن هذا ضعيف، لكن لا يقال استحبوا ولا يقال اتبعوه ولا يقال افعلوا كذا، لا، لكن يروى في هذا. فمن رأى أنه من خرج من الحمام وقال غفرانك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها، هذا صحيح. لو قال آخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني كما قال أبو ذر وهو موقوف عليه صحيح، وروي من حديث آخر ضعفه بعض الأئمة وصححه بعض الأئمة، فمن رآه ضعيفا لا يجوز له أن يقال للناس يستحب لكم أن تقولوا إذا خرجتم من الميضة أن تقول غفرانك ثم تضيف إليها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن ما يقال ذلك، إنه يعتقد أنه ضعيف، فالضعيف لا يثبت به حكم شرعي. لكن من رآه حسنا، الحديث عنده حسن، فليقل للناس إذا قلتم غفرانك أضف إليها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، عرفنا هذا. كذلك مثلا لو قال إذا فرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فإذا جاء الإنسان قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وحسن عنده هذا الحديث، فليقول للناس إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوا كذا، ومن رأى أنه لا يصح عنده لا ما يقول ذلك، لأنه ما صح عنده، لأن هذا حكم زائد، حكم من زائد، عرفنا هذا. نكرر هذه المسائل كثيرا ليتبين الناس لها. تقرأ معنا إلا بلى، بعض الموقوفات يكون له حكم المرفوع، لكن لما يصح موقوفا لا تستطيع الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يصعب. قد يكون عائشة رضي الله عنها استنتجتها من أن الاستغفار يصقل القلوب والاستغفار محامٍ الخطايا والاستغفار يرفع الدرجات، فصح عندها من هذا، لكن طوبى له كذا جاءتها لما رأت تلك الفضائل، قد يقال ذلك، وقد يقال أنه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والجزم به صعب جدا. فلذلك الأحسن يقف على الصحيح، يقول صح عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. ضبطنا هذه القاعدة. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفة من الاستغفار، وقال ابن عباس في روايته طوبى لمن وجد في كتاب الاستغفار كثيرا ولم يقل سمعت. وقال ابن عبدان في روايته طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا، لأن البيهقي محدث كبير رحمه الله أراد يتفنن بعد ما جاء الحديث الموقوف عن عائشة، ذكر كذلك في إسناده ما ثبت عن بصرة وغيره. نعم، عن عبد الله بن بصرة وغيره. نعم، عن الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تسره صحيفته فليكسب فيها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. اللهم اغفر لنا واعف عنا. إذا معنى ذلك لا أحد يكره ذلك، كأنه خطاب للمؤمنين، لأن ما أحد أظن من اعتقد لقاء الله، من آمن بلقاء الله عز وجل، لا أظن أن أحد يسمع بهذا يقول لا أحب ذلك. فمن أحب كان يقول أيها المؤمنون إلزموا الاستغفار من الاستغفار، إن من لقي صحيفته يوم القيامة وفيها الاستغفار الكثير فطوبى له. نعم، اللهم صل عليه وسلم. عن محمد بن المنكدر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقلوب صدر الحديد وجلاؤها الاستغفار. هذا مر علينا في صفحة 356 أو 96 396 مر علينا فيما سبق. كان موقوف جابه الآن مرفوع، لكن يقال أنه ضعيف كذلك لأن أحد رواته ضعيف جدا. هذا الحديث اللي توقفنا فيه سقالة أو سقالة، عندك يا أحمد صفحة 523 الله أعلم، أو رقم 523. نعم نقرأ ما بعده أظن واضح. إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس. النحاس معدن معروف فيه لمعان وبريق، إذا وقع عليه الصدأ ذهب لمعانه وبريقه، إذا ذهب لمعانه وبريقه ما أدى المطلوب منه في الاستخدام، إن وضع فيه ماء لا يكون نكهته كما لو كان نكهة النحاس، لو أغليت فيه ماء لا يسخن بمقدار المدة اللي يسخن لو لم يكن فيها الصدأ، فدل على أن هذا الصدأ يحول بين المنفعة، بين النحاس وبين المنفعة المتوخاة منه. فكذلك يقول القلوب تصدأ، فإذا صدأت جعل ذلك الصدأ، كان ذلك الصدأ مانعا من وصول الخير إلى القلب. فكيف تزيل هذا الصدأ؟ الاستغفار. وهذه ترى نواحي معنوية، من وفقه الله عز وجل ولاحظ نفسه يجد أنه لو حصل منه زلات لسان أو يد وأناب إلى الله عز وجل ورجع إليه وهو منكسر الخاطر أكثر الاستغفار، يلاحظ إما بعد حين إذا من الله عليه بتوبة يجد فرق كبير بين ما كان كذا وبين ما كان كذا، ولو لم يلجأ إلى هذه ذلك أهل الشقاوة نسأل الله سلام العافية البعيدين عن الله عز وجل تأتيهم النكبات بعد النكبات، يعني من رحمة الله لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. لكن من غلبته الشقاوة أو أعوذ بالله غلب على نفسه الهوى واتبعه لا يفهم ذلك، يعني لو أصابه مرض، أصابته ضائقة، أو حصل منه ذنوب ومعاصي وكذا ما يلجأ للاستغفار. ولذلك أول ما يفكر فيه في المخلوقين من هو الواسط ومن هو سنده، بالإضافة إلى تلك المعصية شرك في التوكل وشرك في الاعتماد على الغير فتجد نسأل الله سلامه أموره مخذولة، تجد والإنسان يعاني، هؤلاء البشر، البشر أصناف كثيرة جدا، من عاشر هذا الصنف من الناس تجد أنه يقع منه الذنب ولا يبالي، فإذا أصيب بما يعاقبه الله عز وجل لا يكون ديدنه شأن المؤمنين، لأنهم يستغفرون يتوبون يتصدقون يصلون ما إلى ذلك خشية العقاب وطلب مغفرة الله عز وجل ورحمته. هؤلاء تجد حالهم بعد الاستغفار والتوبة والإنابة تماما غير الحالة الأولى، إشراق وجه وهدوء قلب وذهاب تلك المشكلة، وقد يبدلها الله عز وجل رحمة منه سبحانه وتعالى إلى رحمات أخرى. وأما ذاك الشقي ما ينتمي إلى هذه، تمر عليه هذه يعمل المعصية ويفتخر بها، إن لم يجاهر بها لا يبالي بها، فتأتيه النكبات تلو النكبات، فنسأل الله العافية سلامه غافل. وقد يأتيه إنسان يخبره أن علاجه بكذا، يقول يا أخي صلي مع الجماعة تصدق، ما يؤمن بهذا، وهذا نسأل الله العافية السلامة علم الله فيه شقاوته فيزيد ذلك، أو يقال له تصدق أو يستغفر ما يفكر بهذا. كثير مما نراهم نسأل الله السلامة مبتلين في أجسامهم أو في أولادهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، يطالب منهم بالاستغفار والتوبة والصدقات يغفلون عن هذه، إنما يلجؤون إلى البشر. فنحمد الله على العافية ونسأل الله أن يهيمهم الصواب والطريق الصحيح. اقرأ يا أخي، إذا رأى الإنسان المبتلى في مثل هذا يحمد الله على العافية، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به تفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن لا تسمعوا هذا، لا، لأن هذا قد يؤذيه، لا تسمعوا هذا الدعاء، ثم ادعوا الله له أن الله يجلي عنه ذلك. الدعاء ترى للمؤمن بحسن الخاتمة بكشف الغم الذي فيه مطلوب ولو كان عدوا لك يا أخي، ولو كان خصمك، ولو كان خصمك. وأغلب الناس أصحاب هوى قد لا يعادون الناس لأجل الله عز وجل، يعادون أنه صالحين. فمثل هذا يعني إذا رأيت إنسان كذا ادعو الله له، فإذا دعوت له بظهر الغيب وكل الله ملكا يقول ولك مثله، آمين ولك مثله، ادعو الله لهم أن يفرج عنهم ويصلحهم ويهديهم. نعم. وعن سفيان الثوري قال دخلت على جعفر بن محمد وهو في مسجده فقال ما جاء بك يا سفيان؟ قال قلت طلب العلم. قال فقال يا سفيان إذا ظهرت عليك نعمة فاستغفر الله، وإذا أبقى عنك الرزق فاستغفر الله، وإذا دهمك أمر من الأمور فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال يا سفيان ثلاثا وأيما ثلاثا، وأيما يعني من باب التعجب أو من باب التفخيم والتعظيم. ثلاثا ليس بسهلا. دخل سفيان على جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه من آل البيت ومن أهل العلم، سفيان الثوري أعلم منه، لكن لعل عنده آثار لم توجد عند سفيان، فذهب إليه سفيان فسأله قال ما جاء بك؟ قال طلب العلم. قال إذن اسمع، فأعطاه هذه الثلاث، قال إذا جاءتك نعمة فاتق الله. ما معنى تقوى الله؟ يعني هو التزام الأمر أن تعمل بما أمرك الله وتجتنب ما نهاك الله عنه، من كان على ذلك فهو متقي. لما قال له ذلك؟ خشية أن تزول النعمة. إذا جاءتك نعمة وردت المحافظة عليها فلا بد من التقوى، أن تحافظ على ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه، وإلا ترى هذه النعم تزول، ونعوذ بالله من زوال النعم. ثم قال له وإذا أبطأ الرزق فاستغفر الله. قدمنا فيما سبق أن الرزق ليس هو ما يأكله الإنسان، لا، الرزق أعم من ذلك. من كان به مرض وأبطأ عليه الشفاء فهذا داخل في هذا المعنى، لأن رزق الله كل ما يعيش منه الإنسان ويقيته وينتفع به من اللباس ومن المعاني الداخلة في القلب، الرضا والرحمة والاستقرار والسكينة، كل هذه رزق. ليس رزق ما يأكله الإنسان، أعم من ذلك، ها؟ رزق الله أوسع من ذلك. قال إذا أبطأ عنك الرزق طلبت حاجة فلم تأتي، قال أكثر من الاستغفار، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فدل على أن الرزق يأتي بعد الاستغفار، إذا استغفر الله عز وجل. لذلك يقال أن إذا علم صلاة الاستسقاء يتصدق يستغفر الله قبل الذهاب إلى الصلاة، نعم يكثر الاستغفار. ثم قال وإذا دهمك أمر فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاء الإنسان حاجة من الأمور الصعبة المشكلة يقول إذا وقعت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وإن لم تقع بعد فماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا جاء العدو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا وقعت المعركة وصارت جراحات وصار انكسار يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. وعن عبد العزيز بن حازم ومن الدراوردي قال كنا لجلوس عند جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، استأذن عليه سفيان فأذن له فدخل فسلم ثم جلس، فقال يا سفيان، فقال لبيك، قال إنك رجل تطلب السلطان وأنا رجل أتقي السلطان، فقل غير مطرود. يعني رجل تطلب السلطان، الله أعلم أن السلطان يطلبه، الحاكم يطلبه، كان الحاكم يطلب السلطان سفيان، كان سفيان شديدا رحمه الله رضي الله عنهم جميعا، وقال أنا رجل ما عندي قدرة على هذا حدي، هو من عند البيت أخرج منه غير مطرود. فقال سفيان قال أنا ما أقوم إلا إذا حدثتني، أذكر لي شيئا من العلم أسمعه منك ثم أقوم. فاضي هذا؟ طيب ألقى عليه هذه المسائل. فقال جعفر أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله، ومن استقطع الرزق فليستغفر الله، ومن عذبه قام سفيان فناداه جعفر فقال: يا سفيان. قال: لبيك. قال: خذ هن ثلاث وأي ثلاث؟ وأشار بيده. ثلاث مهمة عظيمة، يعني أهديتك أمورا مهمة جدا، احتفظ بهن ثلاث. وأيما ثلاث يعني اتصال عجيبة رائعة مفيدة، فاحتفظ بهن يا سفيان. نعم، الشاهد فيهن كلها أن الاستغفار يجلب الرزق، فمن استبطأ رزقه فليكثر من الاستغفار. وأيما ضائقة حصلت الإنسان حتى الهم، يوم قال، يوم نزل قوله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، استكبر ذلك الصحابة، وكأن أبا بكر رضي الله عنه استعظم هذا الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم تحزن يا أبا بكر؟ ألا يصيبك هم وحزن وكذا؟ قال: ذلك كفارة ذلك، من يعمل سوءا يجزى به، يعني عامة لا بد من الجزاء. قد يكون الجزاء الهم يصيبه الإنسان، وضيق العيش أحيانا وكذا وكذا، فالسوء هذا لأجل أن لا يصاب بذلك الهم والحزن والضيق، ما كفارته؟ الإكثار من الاستغفار. اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، اللهم تب علي، استغفر الله. واضح هذا؟ نعم. وعن الحضر بن الصياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فقال: استغفر الله. فاستغفرنا فقال: أتموها 70 مرة. قال: فأتممناها. فقال: ما من عبد ولا أمد استغفر الله تبارك وتعالى في يوم 70 مرة إلا غفر الله له 70 ذنب. الله أكبر، الله ما خلنا نقوم عليه. طيب، وجدنا الاستغفار هذا الفضل العظيم له، ووجدنا التسبيح والتحميد هذا الفضل العظيم له، والناس يتفاوتون، فمن هو الذي في حقه الاستغفار أفضل، ومن يكون في حقه التسبيح والتحميد والتهليل أفضل، أو الناس كلهم يتساوون؟ قالوا له: لا، من علم أنه كثير الخطايا فاستكثاره من الاستغفار أفضل في حقه. مو معنى ينقطع عن التسبيح والتحميد، يسبح ويحمد الله ويحمده ويثني عليه. ومن علم أنه لا يخالط كثيرا من هذه، فالاستكثار والتحميد والتهليل وتعظيم الله في حقه أفضل من ذلك. والذنوب منها ما يعلم ومنها ما يدركه الإنسان. الذي يدركه الإنسان فلتات اللسان وأخطاء اليد وهيشات الأسواق وما يحصل من فضول المباحات التي لا تليق، يحصل الإنسان كثير هذا، فهذا في حق الاستغفار أفضل. وفي شيء لا يعيها الإنسان، لا سيما ما يتعلق بأمراض القلوب، فهذا إذا سبح وحمد الله وهلله ثم لجأ الاستغفار مطلوب كذلك، ويتنوع بتنوع الأشخاص، لكن لا أحد يستغني عن الاستغفار. لا يقول أحد أنه أفضل من يونس بن متى نبي الله الذي قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعا بها مؤمن في كربة من الكرب إلا فرج الله بها عنه، كما مر علينا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار ما يستغني عن واحد، لكن في المقامات يختلف. فمن علم أنه جاء من صراخ وكلام كذا ودخل المسجد، يقال فهذا في حقه الاستغفار أفضل. ومن جاء من مجلس علم ثم ذهب إلى المسجد، فالتسبيح في حق هذا أفضل. واضح؟ لكن لا يستغني أحد عن الاستغفار أبدا. نعم. عن محمد بن علي قال: إذا قال أحدكم استغفر الله وأتوب إليه فإنه إن لم يفعل كان ذنبا وكان كذبا، لكن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. هذا محمد بن علي ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا محمد بن علي بن الحنفية، هذا ابن الإمام علي وأخو الحسن والحسين، لكن ليس من فاطمة رضي الله عنه. ما الذي يقول؟ يقول: إذا أحب أحدكم أن يستغفر، ما يقول أستغفر الله وأتوب إليه، لا، لكن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. لما عدل عن هذه اللفظة عدل بهذه اللفظة عن هذه اللفظة؟ يقول إذا قلت أستغفر الله فكأنما هو وعد، يعني اللهم اغفر أني مستغفر لهذا الذنب وقالع عنه ومكف عنه، أنت ما عمل ذلك غير صادق. فالأجل أن لا يكون الإنسان كاذبا في هذه الدعوة، ما الذي يقول؟ اللهم اغفر لي وتب علي. عرفنا ما مراده؟ مراده يقول أن كلمة رب اغفر لي وتب علي أفضل من كلمة أستغفر الله وأتوب إليه، أن هذا أشبه ما يكون بالوعد، وقد يكذب الإنسان لا يفي بوعده. واضحة ولا مش واضحة؟ رضي الله عنه. نعم. عن محمد بن سعد القرظي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان فيكم امانات مضت احداهما ونقلت الاخرى، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم انت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون. ما كان الله ليعذبهم، هذا الأمانة الأول، وأنت فيه، والأمانة الثانية ما كان